انتهينا في لقائنا السابق الى ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرض امر الدعوة وامر خصومها قطع كل وسيلة للتفاهم بين الحق والباطل على اي اساس من الاسس، وذلك في قوله سبحانه: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وهذا القطع انما كان لظاهر حال الدعوة من قلة مضطهدة في دينها يحاول خصومها ان يفتنوها عن الحق، ولكن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعلم ان ذلك الامر لن يستقر، وهو وجود معسكرين، معسكر للحق ومعسكر للباطل، بل ان امر الدين صائر الى ان يشمل كل الجزيرة. فكان ولا بد ان يتعرض القرآن لمستقبل هذا الدين مع وجود هذه الحال الميئسة. فخرق الحق سبحانه وتعالى حواجز الغيب كله، سواء كان ذلك الحاجز حاجز المكان عن الحال، او حاجز الزمان عن الامر الماضي، او حاجز الزمان عن الامر المستقبل. وعرض على رسوله صلى الله عليه وسلم نماذج من كشف احوال الكافرين والمنافقين في انفسهم واعلمه بها، فاذا ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم حتى بما يقولون في نفوسهم علم هؤلاء ان الدين الحق الذي انزله الله هو الذي اخبر رسول الله بما في نفوسه، وبذلك يكون قد اعلمه بامر حال فصله عنه المكان. كما ان القرآن قد تعرض ايضا للاحداث الماضية التي حجزها بالغيب حادث الزمان الماضي، وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اوجز ذلك في كل آية فيها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت ثاويا في اهل مدين، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون.